بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. المسألة السابعة: الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على الولد تفطران وتفديان بما تقدم، أي مد من الطعام عن كل يوم. وذكر بعض الأعلام في منهاج الصالحين أنه بالنسبة إلى الشيخ والشيخة وليد العطاش أو للشيخ والشيخة الأفضل كونهما كونها اللي هي الفدية من الحنطة الأحوط استحبابا، كونها مدين من الطعام. هذه طبعا المسألة كالمسألة السابقة السادسة في من وردت الرخصة لهم بالإفطار في شهر رمضان. الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن، وهذا هو المشهور بلا خلاف فيه لما ورد في صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: الحامل المقرب يعني قريبة من الولادة والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا إذا في شهر رمضان، لأنهما لا تطيقان الصوم، وعليهما أن تتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطران فيه بمد من طعام وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد. وهذا النص مطلق، لذلك الشهيد الثاني رحمه الله قال: إذا خافتا على الولد، يعني سواء كان الخوف على النفس أو كان الخوف على الجنين، يعني حامل جنين المرضع عندها رضيع طفل رضيع. الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على الولد تفطران، أولا يجوز لهم الإفطار، هذه رخصة، وتفديان يعني فدية عن كل يوم أفطرتا فيه بمد من الطعام، وتقضيان مع زوال العذر. وإنما لم يذكر القضاء مع القطع بوجوبه، يعني مع القطع والجزم بوجوب القضاء، أيضا في النص تصريح: وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعده. ليش المصنف الشهيد الأول رحمه الله لم يذكر القضاء وجوب القضاء مع أنه مقطوع بوجوب القضاء؟ قال: لظهوره، لظهور القضاء، حيث إن عذرهما آيل إلى الزوال، علما من الله تعالى بمآيل الأمور وإحاطة بحوادث الدهور ومعرفة بمواقع المقدور، سلام الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها، حيث إن عذرهما يعني الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبان العذر آيل مآله إلى الزوال، فلا تزيدان عن المريض. إذا حبيت تكتب حيث يجب عليه القضاء بعد استعادة الصحة، بعد الشفاء يجب عليه القضاء. وفي بعض النسخ يقول الشهيد الثاني رحمه الله، أيضا صار اختلاف نسخ حتى من أيام الشهيد الثاني، وفي بعض النسخ: وتعيداني بدل وتفدياني، مو قال تفطران وتفديان. نعم. في بعض النسخ يقول وتعيدان، وفيه تصريح بالقضاء لأنه إعادة مراد من الإعادة يعني قضاء. إيه قضاء الصوم بعد ذلك. وفيه تصريح بالقضاء ولكن وإخلال بالفدية، وعكسه أوضح. وعكسه يعني ما في المتن الآن، تفطران وتفديان أوضح، لأن الفدية لا تستفاد من استنباط اللفظ. يعني لو قال تفطران وتعيدان هل نفهم وجوب الفدية؟ لا، لأن الفدية لا تستفاد من استنباط اللفظ. بخلاف القضاء، وجوب القضاء يستفاد لو حبيت تكتب من لفظي وتفديان. وإن كان في حاشية آغا جمال الخنساري النجع في شرح اللمعة إشكال على الشهيد الثاني أنه يستفاد من لفظ وتفدياني وجوب القضاء، ربما لا يستفاد، لأنه ذكر رحمه الله في المسألة السادسة قال ولجواز أن تكون الفدية عوضا عن الإفطار لا بدلا عن القضاء. ومهما يكون قال ولو كان خوفهما على أنفسهما فكالمريض تفطران وتقضيان من غير فدية، وكذا كل من خاف على نفسه. الأعلام في هذه المسألة بالنسبة للحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبان ذكروا بأنه إذا خافت المرضعة القليلة اللبان، نبدأ من الحامل المقرب، إذا خافت على جنينها جاز لها الإفطار وعليها الفدية بمد عن كل يوم وعليها القضاء على كل حال. هذا إذا خافت على الجنين عليها القضاء مضافا إلى الفدية. وأما إذا خافت على نفسها الحامل المقرب قريبة من الولادة يجوز لها الإفطار طبيعي، لأنه لا ضرر ولا ضرار، يجوز لها الإفطار ثم القضاء. وإنما الكلام في الفدية، هل تجب عليها الفدية إذا خافت على نفسها الحامل المقرب أم لا؟ الشهيد الثاني قال قضاء من دون فدية عند الخوف على النفس. الأعلام كالسيد الخوئي رحمه الله قال بأنه لا تجب الفدية كالشهيد الثاني. وأما السيد السستاني والسيد محمد السيد الحكيم وجمع من الأعلام قالوا نعم تجب الفدية حتى لو كان الخوف على النفس. والسيد الإمام قال الأحوط وجوبا، احتياط وجوبي، والاحتياط عمل تتيقن معه ببراءة الذمة. لكن بالنسبة للسيدين السيد السيستاني والسيد محمد السيد الحكيم فتوى صريحة بأنه أيضا حتى لو كان الخوف على النفس فتجب الفدية. بالنسبة للمرضعة القليلة اللبن أيضا إذا خافت الضرر على النفس يجوز الإفطار ثم قضاء الصوم. بالنسبة للفدية كذلك عند السيدين السيستاني والحكيم تجب الفدية. السيد الخوئي والسيد الخامنئي والشيخ جواد التبريزي لا تجب الفدية. السيد الإمام أيضا احتياط وجوبي في المسألة، هذا للفائدة العامة. وكذا كل من خاف على نفسه، أنه يجوز له الإفطار، بل قد يتعين عليه لأنه لا يجوز الإضرار بالنفس، فيجوز الإفطار. الجواز هنا بالمعنى الأعم الذي قد ينسجم مع الإباحة ومع الوجوب. لما يقولوا مثلا شبهة حكمية تحريمية، مرادهم إيش؟ أنه دائر مدارها، يعني هي ليست شنو واجبة، وإنما شبهة تحريمية، يدور شرب التتين، يدور أمرها بأنه جائز بعد الفحص واليأس عن الظفر بدل المعتبر. قد يكون مكروه جواز على كراهية، قد يكون مباح مثلا ونحو ذلك. فالجواز باختصار بمعناه الأعم يجوز الإفطار، أي قد يجوز وقد يجب. وكذا كل من خاف على نفسه جاز له الإفطار ولا كفارة ولا فدية، هذا مراده. لأنه كالمريض إذا خافت الحامل المقرب والمرضع على قية اللبن، على كل واحدة خافت على نفسها، يجوز الإفطار ولكن يجب القضاء من غير فدية، كما هو رأي السيد الخوئي والشيخ جواد التبريزي والسيد الخامنئي في المسألة. قال: ولا فرق في ذلك، يعني في جواز الإفطار للحامل المقرب والمرضع قلية لبن. ليش لا فرق؟ دائما لإطلاق النص. ولا فرق في ذلك بين الخوف لأجل جوع لجوع وعطش، هذا بالنسبة إلى مثلا حامل فرض أو شيء، ولا في المرتض أو كليهما حامل مقرب ومرضع، بين الخوف لجوع وعطش، ولا في المرتضع يعني الطفل الرضيع، بين كونه هذا الرضيع ولدا من النسب والرضاع، ولا بين المستأجرة يعني ينطوها أجرة. مرضعة حليمة السعدية أرضعت النبي صلى الله عليه وآله، والمتبرعة يعني من دون أجرة تبرعا. قلنا لا فرق لأجل إطلاق النص. نعم، لو قام غيرها مقامها، مقام هذه المرضعة، لو قام غيرها مقامها متبرعا أو آخذا مثلهما أو أنقص، لأن مثلا بأجرة متبرع من دون أجر، لكن آخذا مثلهما أو أنقص يعني نفس القيمة اللي بيدفعها للمرأة هذه المرضعة المستأجرة، مثلهم مثلها أو أنقص، امتنع الإفطار. واضحة المسألة؟ نعم. وهذه المسألة عند بعض الأعلام مبنية على الاحتياط الوجوبي، الاحتياط الوجوبي اللزومي، وهو الاقتصار على صورة الانحصار الإرضاع بها، بأن لم يكن ما عبر الشهيد الثاني لو قام غيرها مقامها متبرعا أو إلى آخره. وهذا في منهاج السيد السيستاني موجود. نعم. بالنسبة لمتبرع برضاعة أو مستأجرة، وفي كلمات الأعلام مثل هالأيام ممكن حليب ببلاك مثلا، صح لولا القواطي والصناعي وإلى آخره، فيقوم مقامها أم لا؟ يعني ما أقصدنا من ناحية التغذية والغذاء، شيء طبيعي، غذاء اللبن الطبيعي ولبن الأم وحليب الأم لا ما يكون يسد مسد أكيد طبيعي، لكن قصدنا أحيانا بعض الرضع وما يشرب أصلا من حليب الأم. أي فسبحان الله، يعني يتعامل مع هذا البيبي لاك والحليب الصناعي مهما يكون. بالي في غيره بعد، أنا أشوف دائما في الصيدلية بيبي لاك. شو حاجة ثانية؟ ها السحي المشهور هو هذا، شو دائما في الصيدليات، صح ولا لا؟ ها إلى أن نروح نشتريها من الصيدلية. ماري أحيانا نشوف الولد ما يشرب صناعي، ما أبدا ما يشتهي إلا حليب الأم، وأحيانا سبحان الله يعني ما يشرب من حليب الأم، ما يشرب لها الصناعي. والفدية من مالهما، هاي مسألة بعد صار الحكي الآن على الحريم، إيه هذا بعد الحكي ما لهم خلق يسمعون. يقول والفدية من مالهما، يعني إيش؟ يعني هاي مسألة فدية المرأة لما تكون عليها فدية، هل هي من مال الزوج؟ لا. قال والفدية من مالهما إلا الموارد المنصوصة. ما مرت علينا مثلا بعض المسائل فيها فدية، دفع فدية لو أخرت مثلا هي 6 أيام من شهر رمضان حائض إلى السنة اللي بعدها هم لم تقض الصوم، تلزمها الفدية بسبب التأخير مضافا إلى وجوب القضاء. هذه الفدية هل هي من مال الزوج؟ قالوا لا يجب. طبعا لو حبيت تبرع شيء طبيعي بعد للمودة والمحبة، لكن كمسألة شرعية لا تندرج ضمن النفقة الواجبة ومنصوص عليها في نهج الصالحين. لذلك قال والفدية من مالهما، يعني من كيس هذه المرأة الحامل المقرب، مع أنها حامل مقرب ها، وهذا الولد بسبب الزوج لا إله إلا الله، لكن هي اللي تدفع الثمن. وكذلك بالنسبة إلى المرضعة، مع أنه هي أيضا تقدر تأخذ من الزوج لأن لا يجب عليها الإرضاع من ناحية شرعية مسألة الرضاعة، بس ما نبغى بعد نثير الموضوع أكثر. والفدية، لأن شوية حقوق الزوج الآن بعد هذا حقوق المرأة، لأنه لا يجب عليها بالنسبة للرضاعة، تقدر تأخذ أجرة على ذلك من الزوج، فيصير الموضوع 50-50 يعني بلانس وتوازن. والفدية من مالهما وإن كان لهما زوجون والولد له، بتحتاج عليه المرة هم هذا ولدك وهي من فلوسها الخاصة تدفع. قال والحكم بإفطارهما، لما جابها جملة خبرية قال الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبان تفطران وتفديان، جملة خبرية، لكن المراد الإنشاء، الأمر، الوجوب، العزيمة. والحكم بإفطارهما خبر، جملة خبرية معناه الأمر، يسموه مر عليك في أصول مظفر في الكفاية في حلقة الثالثة الجملة الخبرية المستعملة في الطلب، يعني إخبار قال عليه كفارة بدنة، ويحج من قابل، هذه يحج من قابل مو يعني يخبر الإمام اللي تقول يجب عليه لأنه أفسد حجه بسبب من الأسباب الموجبة لذلك، يعيد الصلاة، يعيد الوضوء، مش جملة خبرية، أعاد الصلاة خبر لكن معناه الإنشاء. أحسن. والحكم لأنه قال تفطران وتفديان، زين لو ما حبت تدفع فدية بكيفها يعني، لا حكم إلزامي. والحكم بإفطارهما أي الحامل والمرضع خبر، الحكم خبر معناه الأمر، أي يجب الإفطار ودفع الفدية لدفعه الضرر، يعني الإفطار يدفع الضرر وحفظ النفس واجب. ثم قال ولا يجب صوم النافلة بشروعه فيه، للروايات منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، لاحظوا الهامش رقم 5 عندكم الزبدة الفقهية، صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى شئت، صوم نافلة مندوب مستحب، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس. مر علينا هذا بالنسبة لقضاء الصوم شهر رمضان، ما بينه وبين الزوال والخطأ في النسخة أنه بينية، كلمة بينية واختلاف نسخ إلى آخره. وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس، ما بينه وبين زوال الشمس، فإذا زالت فليس لك أن تفطر. محل الشاهد وين؟ قول الإمام عليه السلام صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى شئت حتى إلى الغروب، وإن كان هناك قيل قول آخر أنه أيضا إلى الزوال، لكن ترده هذه النصوص الصحيحة والصريحة، الصحيحة سندا والصريحة دلالة. ولا يجب صوم النافلة بشروعه فيه، أي في صوم النافلة. ليش؟ قال لأصالة عدم الوجوب فتجري البراءة. مش فقط لأصالة عدم الوجوب، بل لأجل النص المصرح بأنه لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى شئت. متى ترجع إلى الأصل العملي؟ عند فقد الدليل الاجتهادي الأمارة المعتبرة شرعا، صحيح؟ أما مع وجود الأمارة المعتبرة شرعا والدليل الاجتهادي دليل المحرز، هل تصل النوبة إلى الأصول العملية والأدلة الفقاهتية؟ ولهذا تنقحت عملية الاستنباط من زمن الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله إلى يومنا هذا، ولهذا الدقة هي في علم الأصول خريطة المتكاملة لعملية الاستنباط، غرفة عمليات، هذا علم الأصول نظير غرفة العمليات، ما يقولوا غرفة العمليات القيادة، من دخل وولج في علم الفقه بلا أصول لم يقف على محصول، رحمة الله عليه السيد الخوي والأعلام المحققين. فلهذا ينبغي العناية بعلم الأصول لأجل هذا الغرض، وهو أنه يعطيك شنه القدرة على الاستنباط الفقهي. السبب الأقوى في القدرة على الاستنباط هو علم الأصول، مضافا إلى علم الرجال، معرفة القواعد الرجالية، التوثيقات الخاصة والتوثيقات العامة بالدرجة الأولى، التوثيقات العامة والذوق الفقهي وفهم الروايات والنصوص فهما عرفيا بحسب المتعارف. قال ولا يجب صوم النافلة بشروعه فيه، احنا قلنا للنص الصحيح والصريح، قال لأصالة عدم الوجوب فتجري البراءة. قال الآن دفع دخل المقدر، إن قلت إشكال، هذا جواب إشكال، ما يقولوا دفع دخل المقدر؟ إن قلت قال والنهي عن قطع العمل مش العلم، العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه إلا عن قطع العمل العبادة، ولا تبطلوا أعمالكم الآية الكريمة سورة محمد صلى الله عليه وآله، ولا تبطلوا أعمالكم، والنهي عن قطع العمل مخصوص ببعض الواجب مثل الصلاة وصوم النذر المعين وقضاء شهر رمضان بعد الزوال. نعم استدراك، يكره نقض صوم النافلة بعد الزوال، بعد الزوال يكره، يعني الأفضل أن يواصل صومه إلى الغروب. ليش؟ قال للرواية، مكروه للرواية، رواية مسعد بن صدقة، للرواية المصرحة بوجوبه حينئذ، يعني حين الزوال، لكن هذه الرواية محمولة على تأكد الاستحباب، لذا قال الحر العاملي في الوسائل حينما نقل هذه الرواية، وفي الهامش موجودة عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام الباقر أن علي عليه السلام قال الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار، فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم. هي كلمة وجب ممكن نحملها على ثبت، على تأكد الاستحباب، مثل غسل الجمعة واجب والعقيقة واجبة، بمعنى تأكد الاستحباب. قال الحر العاملي: هذا الخبر حمله الشيخ الطوسي رحمه الله على الأولوية وتأكد الاستحباب، لذا عبر الشيخ الثاني الرواية المحمولة على تأكد الاستحباب، يعني من بعد الزوال لا ينقض صومه بل يستمر إلى الغروب. ليش حملنا الرواية على تأكد الاستحباب لا على الوجوب؟ قال: لقصورها عن الإيجاب سندا، لأن في كلام مسعد بن صدقة لكن يمكن توثيقه ببعض التوثيقات العامة، وحتى لو صحت سندا فهناك روايات مصرحة بجواز شنو؟ قطع الصوم المندوب إلى الغروب، فنعمل قواعد الجمع العرفي فنقول بأنه يجوز ولكن على كراهية، حمل المطلق على المقيد. تقييد: بقصورها عن الإيجاب سندا وإن صرحت به متنا. ماكو سندا ومتنا. قال: هذه الكراهة بالنسبة لإفساد الصوم المندوب إلا لمن يدعى إلى طعام، معزوم على وليمة، دعاك أخوك المؤمن، قال إلا لمن يدعى إلى طعام للروايات وفيها الصحيح، فلا يكره له للصائم قطع الصوم المندوب مطلقا. يعني شو مطلقا؟ حتى وإن كان بعد الزوال، والله عزمه بعد صلاة الظهر قال يعني تفضل تغدى ويانا مثلا الساعة بالوحدة، ما بإشكال، لا توجد كراهة، بل دعوة المؤمن أحسنت فلا يكره له، وحياها الله، هذا جزاه الله خير، هذا اللي في إخوان المؤمنين هم صائمين. طبعا لا يعلمه بأنه صائم، وكثير من الروايات فيها المضامين تربوية أخلاقية، فلا يكره له للصائم قطع الصوم مطلقا حتى وإن كان بعد الزوال إذا دعي إلى طعام، بل يكره المضي عليه، يعني الاستمرار على الصوم. ففي صحيح الجميل عن أبي عبد الله عليه السلام: من دخل عليه أخيه وهو صائم فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمن عليه كتب الله له صوم سنة. وروي، يقول الشيخ الثاني، أنه الإفطار حينئذ أفضل من الصيام 70 ضعفا. ففي رواية داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام، لاحظوا الهامش: لإفطارك في منزل أخيك المسلم. لاحظ كلمة أخيك لهذا السيد محسن الحكيم والإعلام، قالوا هي نقيدها بالمؤمن بالمعنى الأخص، واضح معنى المؤمن بالمعنى الأخص. لإفطارك في منزل أخيك المسلم أفضل من صيامك 70 ضعفا أو 90 ضعفا. هنا بعد لا ينظر إلى السند في أمثال هذه الرواية، لأنه ولو ببركة أخبار من بلغه ثواب على عمل، بقصد الثواب. وكذا في رواية حسين بن حماد عن الصادق عليه السلام: إذا قال لك أخوك كل وأنت صائم فكل ولا تلجئه إلى أن يقسم عليك. هذه آداب بعد المعاشرة. ولا فرق بين من هيئ له طعاما و غيره بإطلاق النصوص، ولا بين من يشق عليه المخالفة وغيره. واحد يتأذى نفسيا إذا كسرت كلمته، خاصة إذا شيخ عشيرة مثلا، شيخ عشائر وعدهم إيه علاقات وروابط اجتماعية وما وجبني وكذا، ويأخذ بنفسه يقول ماكو سواء يشق عليه مخالفة أم لا. نعم يشترط كونه مؤمنا بالمعنى الأخص، والحكمة ليست من حيث الأكل بل إجابة دعاء المؤمن، دعوة المؤمن، وعدم رد قوله، يعني لتكسر كلمته، وإنما يتحقق الثواب على الإفطار مع قصد الطاعة بالإفطار، اجعل لك في كل عمل نية، لذلك ونحوه، يعني باب التقدير والاحترام، تعزيز الروابط والعلاقات الاجتماعية والأخوية والصداقات، لا بمجرد الإفطار ولو من دون نية ومن دون قصد الطاعة، لأنه عبادة يتوقف ثوابها على النية. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.